بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: والجهاد ماض قائم مع الأئمة، بروا أو فجروا، ولا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. نعم. والجمعة والعيدان والحج مع السلطان، وإن لم يكونوا بررة عدولا السياح، ودفع الخراج والصدقات والأعشار والفي والغنيمة إلى الأمراء عدلوا فيها أنجار، والانقياد لمن ولاه الله أمرك، لا تنزع يدك من طاعة ولا تخرج عليه بسيفك حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا، وألا تخرج على السلطان وتسمع وتطيع ولا تنكث بيعة، فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف مفارق للجماعة. وإن أمرك السلطان بأمر هو لله المعصية فليس لك أن تطيعه البتة، وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه. ذكر المؤلف هنا جملة من الأحكام المتعلقة بأصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهي طاعة السلطان فيما أمر به الله ورسوله. والواجب على كل مسلم يعتقد اعتقادا صحيحا أنه يجب عليه ألا يخرج على السلطان. المؤمن المسلم ولو كان جائرا ظالما، ولو أخذ حقك بقوة السيف أو ما شابه ذلك، الواجب عليك السمع والطاعة، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، وهو أصل أصيل من اعتقاد أهل السنة، وقد نقل غير واحد الإجماع على هذا الأصل، عدم الخروج على الحاكم الظالم الجائر. ما هو الواجب؟ السمع والطاعة، ولا يجوز لك أن تخرج عليه، فإن في خروجه مفسدة عظيمة. وانظروا الآن ما تعانيه الأمة الإسلامية من الظلم والاضطهاد والفتن وقلة الأمن والقتل والاقتتال، كل هذا من شؤم الخروج على الحكام، من شؤم الخروج على الحكام. ولم تستقر بلدة في ذلك، سواء كانت معيشتها أو أمنها أو استقرارها أو أي شيء من الأمور التي يجب تحصيلها في حياته الدنيا. المسألة الثانية: لا يجوز الخروج عليه سواء كان بالقول أو الفعل أو الاعتقاد. أما الفعل فهذا محل اتفاق، وأما القول اختلفوا، قالوا هل الكلام يكون أيضا خروجا؟ والصحيح أنه هو قول أكثر العلماء على أيضا أن الكلام يعتبر خروجا، كالتحريض، ككلام التحريض وغير ذلك، لا يدخل في ذلك باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولكن الحث بالكلام على التحريض. وأيضا بالاعتقاد، من يعتقد ذلك في قلبه أن هذا يجوز الخروج عليه، أيضا هذا مخالف لمنهج أهل السنة. لا يجوز أيضا أن يعتقد جواز الخروج عليه، فبأي شكل من الأشكال، قول، فعل، اعتقاد، لا يجوز لأحد أن يعتقد ذلك. المسألة الثالثة: الحاكم الظالم؟ الجواب: هناك فرق ضالة، منهم الخوارج وهم رأس الأفعى الذين ارتضوا هذا القول ووافقهم على ذلك المعتزلة، لأنهم يرون من أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الخروج على الحاكم الظالم، وهذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتشبثوا بأدلة واهية، وحملوا الأحاديث والآيات التي ظاهرها الوعيد على جواز الخروج، وهذا كلام باطل. ما خالف أهل السنة بينهم البين، إنما الذي خالف هم طوائف من أهل البدع. ولذا ذكر المؤلف هذه الفقرة في كتاب إجماع السلف في الاعتقاد أن هذا ليس من معتقد أهل السنة والجماعة، الخروج على الحاكم الظالم. المسألة الرابعة: هل هناك مسوّر سوّر لهم الخروج، أم أن هذا تصرف ذاتي منهم؟ الجواب: نعم، كان لهم مسوّر. أولا القضايا والتصرفات المالية، ثانيا مسائل التولية. الخارجي الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله ومن يعدل غيره. قال العلماء: دليل على أن الخوارج يخرجون أيضا بالتصرفات المالية. قال له: اعدل في قسمة مال. فهم يرون أن هذا مسوّر للخروج على الحاكم. أين الأموال الدولة؟ الناس عايشين في ظلم، مثل هذه الرماد الذي يعملونها لمن يشرب قولهم. أيضا قالوا لعثمان: أين الفتوحات؟ أين الأراضي التي فتحها عمر إلى أرض خراسان؟ كانوا يقولون هكذا: أين الأراضي؟ أين الأموال؟ ونفسها الآن دارت الدائرة. وأيضا التصرفات الولاية، قالوا لعثمان: إنه يولي قرابته، ما يولي الخيار، تولى فلان وعلان، فكانت هذه من شبههم. والآن طلع الحاكم قال: ولى قرابته، وقرابته المسؤول الفلاني في هنا، المسؤول الفلاني في هنا. قال ابن الجوزي رحمة الله عليه: قال: وخروجهم على الحكام دائر على هذين الأمرين إلى قيام الساعة. انظروا الآن، لماذا خرجت على حاكمك؟ الظلم، المعيشة، الكذا، والله أن الآن أخف، أخف من المعيشة التي كنت قبلها. وفلان تولى وفلان طلع، هو ولا قرابته، هي هي، ارفع يدك من هؤلاء. حينما نصح أهل السنة الذين خرجوا قالوا: أنتم عملاء، وأنتم كذا، وأنتم وأنتم وأنتم، فارتقتم من أهل الشارع. فالحمد لله الذي ثبت على موقفه الأصيل وهدى الله عز وجل الذي انحرف، لأن الناس ما يقبلون الحق من الكتاب والسنة، يقبلون الهوى. وما سمي الهوى إلا ما جاء بهواهم. نعم. المسألة الخامسة: بماذا يطاع السلطان؟ بعض الناس يأتي لك بشبهة تقول: أنت ولي أمرك طيعه. يا أخي، فت عند حدك، هناك ضوابط شرعية يجب علينا أن نعاملها مع حاكمنا. أولا يطاع فيما أمر الله به رسوله ورسوله عليه الصلاة والسلام، أي في طاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، كإقامة الجمع والجماعات والأعياد والأضاحي وغيرها من أمور البر والأركان الخمسة التي أمرك الله عز وجل وأمرك رسوله عليه الصلاة والسلام، يجب في هذا طاعة. الأمر الثاني: إن كان هناك أمر اجتهادي رأى الحاكم خلاف ما تعتقد أنت. الصحيح من أقوال العلم بل بعض ينقل الإجماع أنه يجب عليك طاعته. مثال: الحاكم يرى أن الثلاث طلقات في المجلس الواحد تنعقد بها ثلاث طلقات طلاق المرأة، أنت لا تعتقد، أمرك الحاكم بإمضائها. اسمع واضح واضح. يرى بأنه يجوز إخراج الزكاة زكاة الفطر مالا، هو قول لأبي حنيفة خلاف الصواب أخذ بهذا القول، يجب طاعته. واضح الآن؟ طيب، إن قلنا يجب طاعته في ذلك لا تظهر خلافه، لا تظهر ماذا؟ خلافه في ذلك، فيجب عليك طاعته في هذا ولا تظهر خلافه في ذلك ولو كان على نفسك. تقوم به أنت، تقوم به أنت. نعم. الأمر الثالث: إذا أمرك بمعصية، أمرك بمعصية لا يطاع، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نحن لسنا مع أولياء أمورنا في مسألة إتيان المعاصي، لسنا معهم. نعم، ونتبرأ إلى الله، ونبرأ إلى الله، نبرأ إلى الله من هذه المعصية ولا نوافق عليه، لكن لا نخرج ولا نحرب ولا نثير الناس ولا أي شيء من ذلك. أمور ما هو الواجب عليك؟ النصح، النصيحة. إن رأيت هذا الأمر يخالف شرع رب العالمين، كيف تكون النصيحة؟ على المنابر، خروج إلى الشارع، قطع الطرقات؟ لا، سرا. هذا هو الواجب. قالوا لأسامة ابن زيد: لماذا لا تنصح عثمان؟ قال: تريدون أن أسمعكم نصيحتي؟ فقد نصحته فيما بيني وبينك، تريدون أن تسمعون نصيحتي؟ فما هي الفائدة تتكلم بالمنابر تحرض الناس؟ ما وصلت الرسالة إلى الحاكم؟ تريد نصيحة؟ قد وبعضهم يتحجب كلمة حق عند سلطان جائر، إذا سلمنا لك جدلا. أولا هذا ليس بحديث ولا بأثر، إنما هو قول لأبي علي النيسابوري المعروف بأبي علي الدقاع. كلمة حق عند سلطان جائر، قال: اذهب إليه وجها لوجه، تكلم معه، لا أحد ينكر عليه. أما كلمة حق عند سلطان جائر وأنت في الشارع أو على المنابر أو تتخفى من هنا ومن هنا بأسماء مستعارة، قال: كلمة حق عند سلطان جائر، اذهب إليه وقل كلمة الحق عنده. فهؤلاء بعيدون عن العلم، واعتقادهم فاسد، واعتقادهم فاسد. المسألة الثالثة: الدعاء لهم بالصلاح وبالتوفيق. يجب علينا أن ندعو لهم بالتوفيق. تظن المسألة سهلة؟ بلاد مشرقها ومغربها، شرقها وشمالها، تظن الأمر سهل؟ أنت يمكن لا تستطيع أن تدير مدرسة، تدير مدرسة أو تدير بيتك، ستجد بلاد بأناس أشكال وألوان وعادات وأفكار، ادعو الله لهم بالصلاح. قال الإمام أحمد وهو يضرب بالسوق من قبل ولي أمره: لو كانت في دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان، لجعلها في السلطان دعوة مستجابة. نعم، وكما قال غير واحد من السلف: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان اعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يدعو على السلطان اعلم أنه صاحب بدعة. نعم، ما تدري والله قد يبتليك الله عز وجل. الذين كانوا يقولون بإسقاط النظام لأنه ظلم، فما رجعوا إلى السلطة، وإلا وهم أظلم من الظالم الأول. نعم والله، لا حقوق ولا حكم سياسة ولا تدبير ولا شيء، بل أفسدوا الحياة، أفسدوا حياة ومعايش الناس، لا أمن، لا معيشة، نفقة ولا أي شيء، قالوا إسقاط النظام. نسأل الله العافية. هذا هو من عقيدة أهل السنة والجماعة، فمن شاء أخذ به، ومن لا يريد فقد رميت بين كتفيه وسيقف بين يدي الله عز وجل، وكل سيسأل أمام الله. نعم، قال: والجهاد ماض قائم مع الأئمة، بروا أو فجروا، ولا يقل جور جائر ولا عدل عاد، والجمعة والعيدان، والحج مع السلطان وإن لم يكونوا برة عدولا أتقيا. هذا فيه رد على الخوارج والروافض، هذه المسألة السابعة تعتبر أن الجهاد قائم حتى ولو كان الحاكم أظلم الظلمة إذا أراد نصر دين الله. من يهمنا ما يحمله من الذنوب والمعاصي سواء كان برا أو فاجرا؟ الواجب القتال معه تحت رايته، هذا هو الواجب عليه. خالف في هذا الروافض، قالوا: لا جهاد ولا حج إلا مع إمامنا الذي في السرداب، ويرون أن ذلك باطل لا يقبل حتى يخرج من كان في السرداب. وأما الخوارج اشترطوا أن يكون ولي، قالوا: ما يصلح أن نقاتل تحت رجل ظالم، يجب أن يكون ولي من أولياء الله برا. هذا كلام باطل. نعم، فإذا كان يشترطون هذا، فلما قاتل بعض السلف تحت راية الحجاج وغيرهم من أئمة الجور، فالواجب أنك تقاتل معه وتحج معه وتقيم الجمعة والعيدان والعيدين، وكل هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة. قال: ودفع الخراج والصدقات والأعشار والفيء والغنيمة. الخراج هو ما يأخذونه من أهل الكتاب، يعني جزية، إذا كان أهل الكتاب في بلاد المسلمين يجب عليهم أن يدفعوا الجزية، والجزية كما مثل الضريبة عليهم. نعم، كما يعرف الآن بحق الإقامة. أما المسلم لا يجوز، أما المسلم لا يجوز الأخذ عليه من الضرائب والصدقات، هي الواجبة وهي الزكوات، سواء كانت من بهيمة الأنعام أو من الخارج من الأرض أو من الأثمان الذهب والفضة، والأعشار والفي. الأعشار تطلق على معنيين: الضريبة الذي يسمى بالإشار، والعشار كما جاء في الحديث إن الله عز وجل يستجيب لكل من سأله في آخر الليل إلا عشارا. قالوا: صاحب ضرائب. صاحب إيش؟ ضرائب. والمقصود بها الضريبة التي تؤخذ من أهل الكتاب. والفيء، الفيء هو المال الذي يؤخذ من الكفار بدون قتال إذا انسحبوا أو هربوا. والغنيمة عكسها، أخذ أموال الكفار إذا قتلوا وقاتلوا. فالفرق بين الفيء والغنيمة أن الفيء بدون قتال، والغنيمة بقتال. والزي لا يقسم للمجاهدين، انما يكون لبيت مال المسلمين، والغنيمة تقسم للمجاهدين. كل هذا يدفع الى من؟ الى ولي الامر. قال الى الامراء، عدلوا فيها ام جاروا. يجب عليك ان تدفع الصدقة. دفع الصدقة او الغنيمة او الحق، الواجب على كل مسلم اداء الحق الذي عليه. فاذا كان الزكاة فهي على قسمين. القسم الاول ان كان عدلا يجب عليك ان تدفع الزكاة اليه، هذا باتفاق العلماء. القسم الثاني ان كان ليس بعدل، ان كان ليس بعدل لكنه يصرفها مصارفها الصحيح، اجمع العلماء على ان تدفع اليه الزكاة، تدفع اليه الزكاة. هناك قسم يذكره بعض العلماء وهو القسم الثالث، اذا كان جائرا ولا يدفعها في المكان الصحيح. كيف العمل؟ هل ندفع اليه؟ الجواب لا تدفع اليه، اصرفها انت، اصرفها انت، فان اخذها منك ظلما وبقوة ادفعها اليه، ادفعها اليه. وانت تعلم انه ماذا؟ انه لا يصرفها في مصرفها، ادفعها اليه. ناتي الى مسألة، ركز معي، ان دفعتها اليه هل سقط الحق الذي علي ام ما زال في ذمتي؟ هنا اختلف اهل العلم في هذه المسألة. فمنهم من قال سقط الحق الذي عليك، جاء هذا عن بعض الصحابة وجاء عن بعض السلف، قال سقط عليك الحق لا يجب عليك اخراجه. وهناك قول قالوا لا، لم يسقط، يجب عليك اخراجه، وتلك التي دفعتها هي عبارة عن دفع شر هذا السلطان، شر هذا السلطان. والظاهر ان الاخير اقرب، الاخير اقرب، يعني لو اخذها وانت تعلم انه لا يضعها في موضعها الصحيح تعطيه، تكفي شره، اخذها منك ظلما قد تعرض للسجن والاهانه والضرب، ولكن يجب عليك اداؤها بعد ذلك. نعم. قال والانقياد لمن ولاه الله امره، لا تنزع يدك من طاعه ولا تخرج عليه بسيفك، بسيف فعل او قول او اعتقاد، حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا. انتظر، اصبر. قالوا يا رسول الله الى متى نصبر؟ الى ان يقطع الكيل؟ لا، اصبر حتى كالقوم على الحوض، يعني الى الموت. نعم. قال وان لا تخرج على السلطان وتسمع وتطيع ولا تنكث بيئه، فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف مفارق للجماعه. من اعتقد ذلك فهذا يعتبر ماذا؟ خارج للجماعه، كما جاء من حديث ابي هريره، من خرج عن الطاعه او من الطاعه وفارق الجماعه فمات ميته جاهليه. نعم. وايضا كما جاء من حديث ابن عباس، من راى من اميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فان من فارق الجماعه كبرا مات ميته جاهليه. نسال الله العافيه. اصبر، رايت شيء تكرهه اصبر، لا تخرج. نعم. وايضا لما قيل النبي عليه الصلاه والسلام عن الامراء الذين يفعلون ويفعلون، افلا ننابذهم بالسيف؟ قال لهم النبي لا، ما اقاموا فيكم الصلاه. واذا رايتم من ولائكم شيئا تكرهونه فلا تنزعوا يدا من طاعه. قال الا ننابذهم نقاتلهم بالسيف؟ لا، انما تصبر. السلطان بأمر هو لله معصية فليس لك أن تطيعه. مر هذا باتفاق أهل العلم، إذا أمرك بمعصية لا تطيع، أمرك أن تقاتل هل تطيعه؟ أولا انظر هل قتاله مشروع أم ليس بمشروع، إن كان مشروع يجب عليك طاعته، إن كان ليس بمشروع لا تطيعه. لا تقول أنا تحت الراية أمرني، لا، تكون أنت المقتول ولا تكون أنت القاتل، فينظر في أمره بالقتال هل هو صواب أو لا. سيأتي معنا مسألة الإنساك في الفتنة أو قتال الفتنة. قال فليس لك أن تطيعه البتة أي في المعصية، وليس لك أن تخرج عليه، يعني حتى لو رأيت منه معصية لا يجب لك الخروج عليه، ولا تمنعه حقه. ما هو الحق؟ الحق الذي يجب عليك أن تؤديه. الآن حقوق كثيرة، الماء والكهرباء حق للسلطان يجب عليك أن تؤديه، من لم يؤدي خارجي. قالوا لا تؤدوه يسقط النظام، هذا خارجي، أدي الحق الذي عليه. لماذا؟ أعطاك من الماء والكهرباء ادفع الذي أعطاك. قالوا الكهرباء والماء غير سليمة، خربانة الكهرباء، طيب والاتصالات خربانة، لماذا تدفعها؟ ما تريد أن ينقطع عنك النت والاتصال، هي خربانة، اتصالات كيف يا أخوان؟ رديئة ولا لا؟ رديئة، تدفعها لما تخاف الطقس. والماء والكهرباء ملايين في الفواتير، سقطت مؤسسات، مؤسسة المياه أين السقوط؟ كلما ذا أراقوها بأموال، الكهرباء على واتم، ويسألون بعدها عن الراتب، أين الرواتب؟ أين الرواتب؟ أصبحت جميع المؤسسات تنصب على مكان واحد، ما هو؟ النفس، كل إيرادات النفس التي ليست هي من الدولة، هي من تجار، انصبت رواتبهم كلها عليه. لماذا؟ ميزانية سقطت، سقطت الميزانيات، لا ماء ولا كهرباء ولا شيء من هذه الواجبات، البنك مهلك. لماذا؟ قالوا يسقط النظام. طيب يسقط النظام، يسقط البلاد، انتم يسقط النظام، الله يحرضونهم على هذا. أدي الحق الذي عليك، ستموت وهو في رقبتك، إن كان أبيت استعملت شيئا من الكهرباء ادفعه، استعملت شيئا من الماء ادفعه. لا ينبغي لك أن تقول لا. والله يا أخوة لما كانت الدولة موجودة أتحدى واحد ما يدفع. لماذا؟ صميل، والله سيخرجون لك بالصميل ويقطعونها وأنت تنظر إليه ويسجنوك، لكنك استغليت الوضع. قالوا يسقط النظام ولا تدفع شيء، وبعضهم يتحجج قال حرب، طيب الحرب 4 أشهر وأنت لك من 2011 ما تدفعها. فاتقوا الله أمة الإسلام، نعاني من ضعف الرواتب بسبب ماذا؟ ميزانيات ذهبت، مليارات مليارات، ناهيك عن أسوال، ناهيك عن استرسال الأسوال للكهرباء والماء، ناهيك عنها، مليارات تذهب، كانت على واسع هؤلاء ومسلسات ترجع إليهم. فانظروا الآن، قالوا إسقاط النظام، أسقطوا البلاد، وبعضهم يتحجج ولماذا وكذا. فالواجب عليك أن تؤدي الحق الذي عليك. طيب معنا مسألة أخيرة، وهي مسألة متى يجوز الخروج على الحاكم؟ هل هناك أمر يدفعنا للخروج على الحاكم؟ الجواب يقال أن الحاكم لا يجوز الخروج عليه إلا بشروط. الشرط الأول أن يرتكب كفرا بواحا صريحا واضح ليس مخفيا، لا يدخله التأويل ولا يدخله شيء مما اختلف فيه العلماء، بل أمر واضح. أنكر الصلاة، قال ما في صلاة، ما في صيام، ما في حج، شيء معلوم بالدين من الضرورة. الزنا حلال، قال قال هكذا الزنا حلال، شرب الخمر حلال، أظهر كفرا بواحا ليس فيه تأويل. الشرط الأول، إن ظهر الكفر البواح لك حجة عند الله. بقي شروط ما ينفع فقط للإظهار. الشرط الثاني، أن تكون هناك قوة تستطيع الإطاحة به. أما تخرج معك حجارة قفل الشارع، صاحبنا معه دبابات وطائرات، فينسبك، ما لازم تستفيد، ما عندك قوة. فتستمر الحروب والفتن وسيقتل المسلمون و ما يصلح هذا. ثالثا، ألا يؤدي الخروج إلى ما هو منكر أكبر من ذلك، يعني بقاء معه أفضل. الآن بالله عليكم سوريا، لو بقوا على هذا الحاكم الكافر أليس أسلم لهم مما يعانون الآن؟ دمرت البلاد، من المستفيد؟ من المستفيد كل يوم أنت تسمع قتل وتشريد والله يقطع القلب؟ هل لو صبروا عليه؟ ما عندهم القوة ولا عندهم شيء، بل أدى إلى منكر أكبر إلى الآن، 7 سنوات قتل وقتال وتشريد، نتقطع أسفا وألما. والذين حرموا على القتال حرموا، نعم كانوا يظهرون قاتلوا جهاد جهاد جهاد، زجوا للشباب ثم بعد ذلك تبرعوا، أدى إلى منكر أكبر. دمر سوريا، كانت دولة صناعية، نحن لا ندافع على حاكمهم، هذا ما ندافع عليه، لكن نحن ننظر إلى معيشة الشعب. المسلمون السنيون كل من لا معه لحية الآن شبه عليه، نسأل الله أن يفرج عنهم. رابعا، أنه يجب أن يكون هناك الخليفة الذي سينصب بعده. بعضهم لا يسقط بعدها سنتهم، لا، هناك من سيخلفه، يقال فلان سيخلفه وسنطيع بهذا. أما البلاد هوبا، لا، من سيخلفه؟ كل من يدعي وصلهم بليلة، أنصار الشام، دواعش، أحرار الشام، الجيش الحر، ما ندري من اللي يحكم، من هو الخليفة؟ بل يقول الجيش الحر، قال نحن لا نبالي إن حكمنا سواء كان نصراني أو مسلم، هكذا يصرح قائدهم. ما الفائدة إذن؟ ولماذا الخروج؟ كنت ترضى بذاك الكافر، ولا أنك تخرج وتقول أنا أرضى بمن يحكمني سواء كان مسلما أو كافرا. من هذا؟ قائدهم الجيش الحر. فقتال فتنة، ما هو قتال إعلاء كلمة الله. وهؤلاء كلهم لهم راية وكلهم لهم، نسأل الله أن يفرج عن إخواننا في سوريا. فهذا هو الواجب عباد الله. طيب ما استطعنا، لا، لكن رأينا كفرا بواحا، اصبر إلى أن يفرج الله عز وجل، أو تهاجر. أما تخرج تحرم، هذا ليس من عقيدنا، تصبر ولو كان كافرا أظهر الكفر، يجب عليك أن تصبر حتى تتوفر لك هذه الشروط ويجوز لك الخروج. ما توفرت هذه الشروط لا يجوز لك الخروج. أيضا معنا مسألة عزل السلطان. عزل السلطان يكون بثلاثة أمور، أولا أن يموت، مات السلطان، هذا نوع من العزل، يولى غيره. المسألة كان أن يغيب غيبة ينقطع فيها ذكره، ذهب في مكان ما عرفنا أين هو، اختفى. الأمر الثالث، أن لا يحسن التدبير، ما عنده إحسان تدبير، إما مسرف مبذر، ما عنده سياسة حكيمة يقود البلاد إلى الهاوية، هنا يؤذن. طيب هذه ثلاثة أمور تعجل بها السلطان، من الذي يعجله؟ كل من هم درج؟ لا، أهل الحل والعقد، أهل العلم، ما هو مجلس نواب خليط نساء متبرجات أناس ما يصلي بعضهم لا يعرف الله عز وجل، قالوا هؤلاء يتكلمون باسم الشعب، هذا هؤلاء نحن بريئون منهم. من الذي يفعل هذا؟ أهل العلم، أهل الحل والعقد، هم الذين يعزلون ويقررون. وإذا رأيت السلطان لا يحسن التدبير ويجب لا تقول يجب يعني يجب عزله، لا، لست أنت المعني، المعني هم أهل الحل والعقد، أهل العلم، واضح؟ وليس لكل أحد الرعية أن يقول هذا القول. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.